أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله Thank you. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يبين الله لكم آيات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك الفاتحة.